حديث 2021. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله كر عمري خدشي وبابي رازي بك قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باسم من قلبي غنبري عليه الصلاة والسلام تقول إنما الناس كالإبل المئة باش تنخلك وكي وان حشترانا او حشترت جهنا سطح اشتر سطح اشتربن الويربن لا تكاد تجد فيها راحلة زحمة بحشترك ابتني النظن صدبيني يا باش بتن كير هندي بيتن مروف جلك فايداي بخوجي بكتن مروف لسيار ببتن ومروف بجهن تا مقصدا مروف جاء بفغنبر عليه الصلاة والسلام بحسي بي وقت تكت اف وقت عالم تيدا فسدتن ويد باش تيدا كين ببن مروف باريا خوب خلقي بينتن وفشلهن جب دركبن خائن وحيلة كر.